الهوى غلى ما عرفش انا هو صحيح الهوى غلى ما عرفش انا هو صحيح الهوى غلى ما عرفش انا والهجر قال مرار وعذاب والهجر قال مرار وعذاب هو صحيح صحيح الهوى غلى ما عرفش انا هو صحيح صحيح الهوى غلى ما عرفش انا والهجر قالوا مرار والهجر قالوا مرار وعذاب هو صحيح صحيح الهوى غلى ما عرفش انا هو صحيح صحيح الهوى غلى ما عرفش انا والهجر قال مرار وعذاب والهجر قال مرار وعذاب واليوم اليوم اليوم بيتنا من غير مواعيد وكل مدى حلاوته تزيد جاني الهوى من غير مواعيد وكل مدى حلاوته تزيد جاني الهوى من عيش وكل مدى حلاوته تزيد. ما احسبش يوم هياخدني بعيد. ما احسبش يوم هياخدني بعيد. يمني قلبي بالأفراح وارجع وقلبي كله جراح. يمني قلبي بالأفراح وارجع وقلبي كله جراح جراح جراح. ازاي يا ترى اهو ده اللي جرى؟ ازاي يا ترى اهو ده اللي جرى؟ اهو ده اللي جرى وانا وانا وانا وانا وانا ما اعرفش ما اعرفش انا. المكتوب ما يفيدش يا قلبي كنت أعيش بين